بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله أبواب الصلاة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ثم أتبعه بباب الأذان، ثم بباب استقبال القبلة، ثم بباب تسوية الصفوف، ثم بباب الإمامة. والمناسبة بين هذه الأبواب واضحة ظاهرة، حيث إنه رحمه الله بيّن وجوب صلاة الجماعة، ثم إذا قلنا بوجوبها فالأذان وسيلة للتنبيه على الصلاة ودخول وقتها، ودعوة إلى شهود الصلاة مع الجماعة في قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا شهد الناس ذلك ودخلوا في المساجد، فإن أول ما يكون في صلاة الجماعة هو استقبال القبلة، ولذلك قال عقيبه: باب استقبال القبلة. فإذا استقبل المصلون القبلة في صلاة الجماعة اعتنى الإمام بتسوية الصفوف وتنبيههم عليها، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا سووا الصفوف قام الإمام بالتكبير، وحينئذ تنعقد صلاة الجماعة. وعليه فإنه إذا انعقدت صلاة الجماعة فإنه يرد السؤال: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس جماعة؟ وهذا هو الذي سيعتني المصنف رحمه الله ببيانه في هذا الباب. الإمامة مأخوذة من أم الشيء يأمه، ويقال أم الشيء ويم الشيء ويمم الشيء وتيمم إلى الشيء، ومنه قول إذا قصده، فأم الشيء إذا قصده، ومنه قول الشاعر: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أألخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. ومنه قول الشاعر أيضا: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أي قصدتها. فهذه المادة تدل على القصد في لغة العرب، وأما في اصطلاح الشريعة فالإمامة تنقسم إلى قسمين: إمامة كبرى وإمامة صغرى. فأما الإمامة الكبرى فهي ولاية أمور المسلمين، وأما بالنسبة للإمامة الصغرى فهي الإمامة في الصلوات الخمس وصلاة الجماعة، ويتبعها صلاة النوافل كالإمامة في صلاة التراويح وفروض الكفايات، على التفصيل المعروف فيما تشرع له الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف وغيرها. فهذا القسم الثاني هو المراد هنا، أي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته بالناس في الصلوات، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، وسواء كانت في الفريضة الصلوات الخمس أو كانت صلوات الخمس مع الجمعة. فالأولى في صلاة الجماعة، والثانية في صلاة الجمع والجماعة. وأفضل نوعي الصلاة وأفضل نوعي الإمامة في الصلاة هو النوع الثاني، أن تكون الإمامة في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وذلك لعظم أجرها عند الله عز وجل وعظم النفع الذي يكون من الإمام، خاصة في خطبة الجمعة وتذكيره للمسلمين، فهذا أجره عظيم وثوابه كبير. فهذان القسمان يعتني العلماء رحمهم الله ببيان أحكامهما في كتب الحديث والفقه، وعقد أئمة الحديث رحمهم الله أبوابا متعددة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكروا الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان جميع ذلك. والإمامة منصب شريف ومقام منيف يتقلدها الأخيار ويقوم بحقها الصفوة الأبرار، ولا شك أن كل من تأمل نصوص الشريعة في باب فضل الصلاة مع الجماعة فإنه يدرك فضل الإمامة، لأن جميع النصوص التي وردت في فضل صلاة الجماعة ينبغي أن تربط بأن الإمام هو الذي يقيم الجماعة، فإذا كان الذي يشهد الجماعة ويخرج من بيته من أجل أن يصلي مع الإمام له 27 درجة أو 25 درجة على الروايات والتفصيل المعروف، فكيف بالذي يقيم هذه الصلاة؟ وكيف بمن يؤم الناس ويتقدمهم من أجل أن تحصل هذه الصلاة العظيمة؟ ويكفي في شرف الإمامة في الصلوات أن الله اختار الإمام وفضله بما حمل من كتابه ونور العلم في صدره لكي يتقدم على الناس في أعظم المواطن وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل، وذلك في حال الوقوف بين يدي الله. فالصلاة خير الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه قال: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا كانت الصلاة هي خير الأعمال فإن أفضل ما تؤدى عليه الصلاة أن تؤدى في بيوت الله وفي مساجد الله، وأن تؤدى جماعة لا أن يؤديها الإنسان فردا. فإذا كانت أفضل ما تكون جماعة فكيف بالإمام الذي يقيمها؟ وكيف بالإمام الذي يؤدي حقها وحقوقها؟ فما أسعده وما أعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى الذي يتولى جزاء المحسنين. الإمامة شرف عظيم لما تقلدها الأخيار والصفوة الأبرار، أحيت سنن المرسلين وأميتت بدع المضلين، وعرف الناس حلال الله وحرامه وذكروا بربهم وهدوا إلى صراط العزيز الحميد بتوفيق الله جل جلاله. فمن تقلد هذا المقام الكريم وعرف حقه وأدى حقوقه وحرص على أن يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى فلا شك أن ثوابه عند الله عظيم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإنما تكون الإمامة نعمة على الإمام إذا استجمع أمورا أعظمها وأهمها وأجلها على الإطلاق، أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى وأن يخلص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعض الآئمة رحمهم الله، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإمام عليه أمورا ينبغي أن ينتبه لها قبل الإمامة، وقبل أن يقف مصليا بالناس، وهناك أمور ينبغي أن يعتني بها وأن يقوم بها في حال تقدمه وحال إمامته بالناس. فأما الأمر أو الأمور التي ينبغي أن يعتني بها قبل أن يصلي بالناس أن يخلص لله عز وجل، وثانيا أن يعلم عظم الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى أنه موقوف على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويستشعر هذه الأمانة والمسؤولية أن الله قدمه هاديا مهديا لا ضالا ولا مضلا لغيره، فالناس تقتدي به في صلاته وتقتدي به في ركوعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه، فينبغي أن يكون على أتم الأحوال وأكملها. فمن هنا يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ويتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أم بالناس كيف كان أخشى الناس لله وأتقى الناس لله في إمامته. فإذا حصل هذا الأصل العظيم وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، استشعار المسؤولية قبل الإمامة عن الصلاة بالناس وفق الشرع ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتوقف على تعلم العلم النافع وسؤال أهل العلم. فإذا ابتلي بإمامة الناس سألهم، سأل أهل العلم كيف يصلي بالناس وكيف يؤدي صلاته وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا تعلم على يد العلماء ولم يترك الأمر لنفسه أن يفعل كل ما عن له وأن يؤم بالناس دون أن يستشعر هذه المسؤولية، فإنه إذا قام بهذا الأمر على وجهه عظم عند الله أجره. كذلك أيضا ينبغي على الإمام ألا يزهد في الأجر وألا يظهر منه ما يدل على ذلك. فمن الزهد في أجر الإمامة التخلف عن الصلاة وعن الإمامة، ومن ذلك التساهل في تقديم من ليس بأهل إذا غاب عن المسجد، وكأن الأمر ليس بتلك الأهمية، وكأنه لا يحس من قرارة قلبه بعظم وشرف هذا المنصب العظيم، بل إن بعضهم يبلغ به أنه إذا جاء أحد من طلبة العلم قدمه وجعله يصلي بالناس بدلا عنه، وهذا لا شك أنه خلاف الأولى ما لم يكن لغرض شرعي مقبول. والأصل أنه يؤم بنفسه وأن لا يزهد في الأجر، والقاعدة الشرعية لا إيثار في القرب، فهذه قربة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون. إن القلوب لتدمى وهي مجروحة حينما ترى الأئمة، حينما ترى الإمامة قد ضيعت حقوقها، وأصبح البعض لا يبالي بفضلها وشرفها وعظم الأجر الذي أعده الله فيها. تأتي إلى المسجد الجامع الذي يصلي فيه ولربما المئات والألوف، فإذا حضرت الصلاة جعل الناس يتلفتون يمينا وشمالا من يصلي بهم. وصحيح أن الإمام قد يأتي له الظرف والظرفان، لكن أن يصبح ذلك ديدنة وأن يكثر من ذلك وأن يحاول أن يختلق الأعذار مضيعا للناس صلاتهم، فلربما تقدم بهم الجاهل ولربما تقدم بهم من لا يحسن قراءة الفاتحة فعرض صلاتهم للبطلان. وكل هذا يسأل عنه من تحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. فعلينا أن نتذكر فضل هذا المقام العظيم وشرفه، وأن نحرص عليه، وإذا ابتلينا به أن نقوم بحقه وحقوقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والإمامة لا شك أنها تقوم على أصلين: الأصل الأول المعرفة بأركان الصلاة وواجباتها وشرائط صحتها وكيف تؤدى على الوجه المعتبر، فهذه الأركان والشروط والواجبات التي تتوقف عليها صحة الصلاة ينبغي للإمام أن يكون على إلمام بها، سواء كانت قولية أو كانت فعلية. أما الأمر الثاني فعليه أن يطبق ذلك في صلاته، فتقع صلاته قولا وفعلا على وفق هذا الأصل الشرعي دون إخلال ودون إهمال، فإذا حصل ذلك فلا شك أن صلاته على الوجه المعتبر وهي مجزئة بإذن الله. كذلك على الإمام أن يتعلم طوارئ الصلاة، وطوارئ الصلاة التي تطرأ مثل السهو، فيتعلم أحكامه ومسائله ويتعلم ما هو أهم، ولا يشترط البحث في الفرعيات والتوسع، وإن كان تحصيل جميع ذلك أفضل وأكمل، لكنه يلم بالأساس ويكون على بينة منه، بحيث لو طرأ عليه في صلاته أمر يستدعي أن يتصرف تصرفا مخالفا للأصل فإنه يقيمه على الوجه الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومما ينبغي على الإمام أن يحرص عليه إذا كان إمام جمعة أن يكون ملما بتوجيه الناس والخطابة بهم، فلا يخطب في الناس من كان جاهلا، ولا يخطب بالناس من لا يحسن الخطبة وتوجيه الناس، فمثل هذا لا شك أن ضرره أعظم من نفعه. ولذلك ينبغي في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب على إلمام ومعرفة بما ينبغي أن تكون عليه الخطابة وما يشترط لصحتها، وكيف يؤدي ذلك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وتساهل بعض الناس في التقدم للإمامة والخطابة وهو ليس بأهل، فإن هذا تبعته عظيمة في الدنيا والآخرة. وينبغي أن تكون خطبة الجمعة قد استجمع الإمام فيها الأمور التي ينبغي أن تكون للحكم بصحة صلاة الجمعة، سواء في خطبته أو في صلاته بالناس. وتساهل الناس في ذلك حتى أصبح البعض من السهولة عنده أن يكتب خطبة أو يفرغ شريطا من خطبة من غيره، ثم يأتي ويتقدم على الناس ويتشبع بما لم يعطى وهو ليس بأهل للخطابة. فالأمر عظيم والمقام كريم، وعلينا أن نتقي الله عز وجل في عامة المسلمين، وأن ننصح لهم وأن لا نغشهم في دين الله. فمن كان أهلا لأن يؤم الناس فليتقدم، ومن كان غير أهل فعليه أن يحجم وأن يقدم من هو أحق بالإمامة. يقول المصنف رحمه الله: باب الإمامة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالإمامة في الصلاة، وأل في الإمامة للعهد الذهني، وذلك ظاهر لأن الأبواب أبواب الصلاة مع الجماعة، فلما قال باب الإمامة أي باب الإمامة في صلاة الجماعة، سواء كانت إمامة في الصلوات الخمس أو كانت في الصلوات الخمس والجمعة كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ اشتمل هذا الحديث الشريف على الوعيد الشديد في مسابقة المأموم للإمام، والأصل في المأموم أن لا يسبق الإمام وأن لا يتأخر عن الإمام تأخرا كثيرا، أو كما يقول بعض العلماء متفاحشا، بل عليه أن يقع فعله بعد فعل الإمام مباشرة. وعليه فإنه لا يجوز له أن يسبق الإمام، ويكره له أن يوافق الإمام أو يتأخر عنه تأخرا متفاحشا، فإن أدى هذا التأخر إلى قطع المتابعة فإنه يكون ممنوعا شرعا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور، تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته. تحرم مسابقته بأن يسبق الإمام بالقول أو يسبقه بالفعل، فيسبقه بالقول كأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يبدأ الإمام بالتكبير، أو يكبر للركوع أو يكبر للسجود قبل أن يكبر الإمام، هذا سبق في القول. وقال بعض العلماء أيضا من السبق في القول أن يقرأ الفاتحة في الجهرية قبل الإمام في السكتة، خاصة في الركعة الأولى، فمنعوا من السبق وقالوا إنه لا يسبق الإمام في القول. كذلك أيضا في الفعل، فيسبق الإمام في الفعل فيركع قبل ركوع الإمام، ويرفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، ويكبر ويهوي للسجود وينزل إلى السجود قبل نزول الإمام، وهكذا إذا ارتفع وعلى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهما. فبين عليه الصلاة والسلام أن المأموم مؤتم بالإمام، وهذا يدل على أنه لا يسبق الإمام، وجاء ذلك صريحا في قوله في رواية أبي داود: ولا تكبروا حتى يكبر. فلما قال لا تكبروا حتى يكبر فمنع من السبق القولي، وقال لا تركعوا حتى يركع فمنع من السبق الفعلي، ولا تسجدوا قبل أن يسجد فمنع من السبق الفعلي. ومن هنا نص العلماء والأئمة رحمهم الله على حرمة مسابقة الإمام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم للمتابعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، حتى قال البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي أنهم لا ينحنون فضلا عن أن يهون يسجدوا ويصلوا إلى مقام إلى الأرض إلا بعد أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض، مع أن تكبيره عليه الصلاة والسلام كان مقارنا للفعل. وهذا كله من شدة متابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على أن يقع قولهم وفعلهم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تحقيقا للأصل الشرعي في الاتمام بالإمام. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن رفع رأسه قبل الإمام، وجاء في رواية أبي داود في السجود مقيد بالسجود، ولكن هذا من ذكر الفرد الذي له مزية مع اشتراك غيره معه في الحكم. والفرض وهو السجود نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن السجود له مزية، ومزية السجود أن العبد إذا كان ساجدا كان أقرب ما يكون إلى ربه، فانظر كيف هو في حال القرب من الله الذي هو من أشرف المواطن وأعزها، فإذا به يسابق الإمام، فجمع بين السوءتين، بين ترك القرب من الله سبحانه وتعالى ووقوعه على وجه المخالفة بسبق الإمام. ولذلك قالوا نص على السجود لمزيته، وإلا فالحكم عام في جميع أركان الصلوات، أركان الصلاة. وقال بعضهم إنه في الركوع، ومنهم من عمم لأن الرواية جعله مطلقا، لأن الرواية في الأصل مطلقة كما في الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. وهذا الحديث اشتمل على هذا الوعيد الشديد الذي جعل بعض العلماء والأئمة رحمهم الله يقول إن مسابقة الإمام على هذا الوجه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ودليلهم في ذلك الأصل الشرعي أن الكبيرة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، أو ورد عليه الوعيد بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة. قالوا فهذا وعيد بعقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما معا، فالحديث مطلق. وكونه لم يقع ولم يحدث فيما ذكر فإن هذا لا يمنع، فإن الله على كل شيء قدير ورحمة الله تسبق غضبه، لكنها لا يمنع، لكن هذا لا يمنع من وصف الفعل بكونه كبيرة. وهذا يدل على خطر مسابقة الإمام ومخالفة الإمام. ولذلك شدد الأئمة وهو مذهب جماهير السلف والخلف على مسألة المخالفة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا يخالف المأموم الإمام بالمسابقة بأن يسبقه أو يكون على حال وهيئة مخالفة للإمام أخذا بإطلاق معنى المخالفة. وعلى كل حال فهذا الحديث استفتح به المصنف رحمه الله باب الإمامة، لكي يستشعر المسلم أنه إذا وقف وراء إمامه أو مع إمامه مقتديا به أن عليه أن يكون تبعا للإمام، لا مسابقا له ولا متقدما عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى، وفي رواية ألا يخشى، وفي رواية أولا يخشى، وكلها صحيحة ثابتة. والخشية والخوف والرعب معان متقاربة. قوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، الذي يرفع رأسه قبل الإمام، هذا يشمل من فعل هذا مرة أو جعله ديدنا له، بحيث أصبح كلما يصلي وراء الإمام يتكرر منه هذا الفعل. والحديث والوعيد صادق على من فعل ذلك ولو مرة واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيه، وهو يشمل من كان وقع منه مرة أو وقع منه مرات. نعم. أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول، أن يجعل رأسه رأس حمار، معنى واحد، أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته، هذه رواية الحمادين، أو صورته صورة حمار وهي رواية يونس، أو وجهه وجه حمار وهي رواية الربيع، وكلها متقاربة. والرأس فيه الوجه، والوجه هو الصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الوجه. وكونه يقول رأسه لأن أول ما يرتفع في حال الركوع أو حال السجود أن يرفع المصلي رأسه، أول ما يقع منه من المفارقة أن يرفع الرأس سواء كان راكعا أو كان ساجدا. فإذا كان هذا في بداية الرفع فمن باب أولى، إذا استتم قائما فهو يعبر، والمراد به السبق، سبق الإمام بالرفع. ولذلك الرأس أهون وأسرع في المسابقة من أن ينتصب قائما في حال الركوع أو جالسا، اعتدل جالسا في حال الجلوس. وهذا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن أقل المخالفة والمسابقة أنه معتبر بهذا الوعيد الشديد، أن يحول الله رأسه أو وجهه أو صورته صورة حمار، وفي رواية والعياذ بالله صورة كلب ورأس كلب، ورواية حمار هي الصحيحة التي رواها الشيخان. والحمار يضرب به المثل في البلادة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بليد الذهن بليد الفهم، أنه كيف يصلي وراء إمامه ثم يسابقه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى رجلا يسابق الإمام قال له رضي الله عنه لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا وحدك صليت، لأنك أنت جئت إلى المسجد من أجل أن تصلي جماعة، ولا بإمامك اقتديت لأنك سابقته وخالفته. وهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حرمة المتابعة للإمام وأن يجتنب مسابقته. يقول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قيل إن الله يجعل صورته والعياذ بالله يوم القيامة صورة حمار، وهذا وعيد شديد. من سابق الإمام ورفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود فإن الله يحول رأسه رأس حمار ووجهه وجه حمار وصورته صورة حمار يوم القيامة. وقيل إن الله يجعله في كحاله حال الحمار في البلادة، التفاتا إلى المعنى الأول، التفات إلى الصورة والحس، والثاني إلى المعنى، أي أنه يكون بليدا، وكل منهما يستلزم من المسلم أن يأخذ الحذر في متابعة الإمام، وأن لا يحس إذا كان وراء الإمام أنه منفك عن قيد المتابعة. ولذلك حقيقة الإتمام ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، وهذا الربط يقتضي أن تكون صلاته وأفعال صلاته بعد أفعال الإمام وصلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله إلى أنه لو أخطأ الإنسان أو نسي فرفع رأسه في الركوع قبل الإمام أو رفع رأسه في السجود قبل الإمام أن صلاته صحيحة وأنه لا حرج عليه، لكن إذا كان في حال الركوع رفع رأسه قبل الإمام ولا يزال الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يكون مع الإمام حتى يرفع رأسه بعد رفع الإمام، ويعذر في حال جهله وسهوه ونسيانه وخطأه، فيجب عليه أن يرجع. وأما إذا رفع في حال السجود فرفع قبل الإمام فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون هناك وقت بحيث لبقي الإمام بعد رفعه فإنه يرجع مثل حالة الركوع ويسجد مع الإمام حتى يرفع برفع الإمام وبعد رفع الإمام، فإن امتنع فمذهب الحنابلة في الظاهر في ظاهر المذهب أن صلاته باطلة، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لأنه يجب عليه أن يرجع وامتنع من الرجوع فيحكم ببطلان صلاته. والجمهور على أن صلاته لا تبطل، ومذهب الحنابلة أقيس على الأصل، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة يوافق الجمهور، لكن قول الحنابلة أقيس على الأصل لأنه مأمور بالرجوع. وكيف لا نلزمه بالرجوع؟ ينبغي عليه أن يرجع حتى يرفع مع رفع الإمام، لأنه مأمور بذلك، ورفعه الأول لما كان غير معتبر ينبغي عليه أن يرجع لتحصيل المعتبر حتى يرفع برفع الإمام، سواء كان في السجود أو في الركوع. وأما إذا كان الوقت ضيقا بحيث أن الإمام مباشرة رفع وضاق عليه أن يرجع، فقالوا إنه يبقى ويعذر بالسبق ويبقى مع الإمام. فإذا سجد فإنه في السجدة الثانية يطيل سجوده بعد رفع الإمام بقدر ما فوت في السجود الأول، وهو مذهب بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والقول وهذا القول مبني على نوع من الجبر، أنه يجبر في السجود الأول ما فاته في السجود، يجبر في السجود الثاني ما فاته في السجود الأول. والقول بأن صلاته باطلة مأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الظاهرية ومذهب الحنابلة في كما ذكرنا، وهو أقوى من جهة الأصل، لكن الظاهرية يرون البطلان لأن النهي عندهم يقتضي فساد المنهي عنه كما هو معروف في الأصل عندهم. وأما بالنسبة للرفع متعمدا، فإن رفع متعمدا فإنه يختلف العلماء فيه في الظاهرية على بطلان صلاته، التفاتا لهذا الوعيد وأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وعن الإمام أحمد رواية بالبطلان إذا كان متعمدا، وقال بها كثير من أصحابه رحمهم الله، حتى حكى بعضهم مذهب عليه أنه إذا تعمد مسابقة الإمام ورفع رأسه في الركوع أو السجود قبل الإمام بطلت صلاته، للأصل الذي ذكرناه، وهو مخالف للإتمام بالإمام. والجمهور على أن صلاته لا تبطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وحفظك الله أينما كنت. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذا سائل يقول: إذا زرت جماعة وأنا طالب علم، فهل لي الحق أن أتقدم على إمامهم لأني أعلم منه، مع العلم أنه حافظ للقرآن ومن طلبة العلم، ولكني أعلم منه وأزورهم لمحاضرة أو درس، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنك زرت قوما من أجل أن تلقي محاضرة أو درس ولهم إمام، فالسنة ألا تتقدم ولو كنت أعلم من هذا الإمام، لما ثبت في الحديث الصحيح عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه لما زار قوما من أصحابه وأرادوا أن يقدموه امتنع وقال: صلوا ليصلي إمامكم ثم أخبركم لماذا لم أتقدم. فلما انتهت الصلاة قال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليصلي بهم أحدهم. هذه السنة الحقيقة مهجورة إلا من رحم الله،

الصف في السطح ليس كالصف في الأرض، فالصفوف التي في داخل المسجد مقدمة في الفضيلة على الصفوف التي في أعلى المسجد، لأنه لا يصلى في أعلى المسجد إلا بعد اكتمال ما بداخله، فهو تبع وليس بأصل. ثانيا، إذا صلى في السطح وتوفرت شروط صحة الاقتداء برؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام والعلم بأفعال الصلاة، فإنه حينئذ يكون الصف الأول في السطح أفضل من بقية الصفوف في السطح وليس فيما يوازيه من أسفل السطح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إماما يصلي بالناس وبينما هو يصلي اضطر عليه ناقض من نواقض الوضوء وهو الريح، فماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أم يكمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا خرج منه الريح بطلت صلاته، وحينئذ يقدم يستخلف من يصلي بهم، كما استخلف عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع حينما طعن. فإذا خرج منه الريح فعليه أن يتقي الله وصلاته باطلة، فلا يستحي من الناس ولا يكمل صلاته الباطلة، وإنما يقدم شخصا وراءه يكمل للناس صلاتهم. والاستخلاف في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، معتبر. فإذا استمر فإنه يأثم، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالنسبة لدرس المسائل الفقهية الذي يكون يوم الجمعة، الحقيقة رغب كثير من طلبة العلم، خاصة من طلاب الجامعة، أن يكون الدرس في المتن، متن عمدة الأحكام، لشدة حاجتهم إذا رجعوا إلى بلدانهم باعتماد متن يعلمونه الناس. ورأيت الحقيقة أن رأيهم معتبر، ونحن بالخيار بين أمرين: ما أن نجعل المسائل الفقهية في الإجازة إن شاء الله مثل ما مضى، من أجل أن يستفيد منها طلبة العلم، أو يستمر الوضع بمتن ثم تكون المسائل الفقهية على دورات. لا شك أن وجود المتن لطالب العلم يساعد كثيرا على ضبط المسائل ونفع الناس بها، وهذا لا شك أن الفائدة فيه أولى وأحرى. فأحببنا أن ننبه على ذلك. الدرس إن شاء الله باقي، لكن بإذن الله ننظر إما في الإجازة أو يكون على دورات، ونسأل الله أن يختار ما فيه الخير. نعم. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت مسافرا من المدينة ثم سافرت إلى مكة، وهل أقصر الصلاة في مكة وأنا منزلي في جدة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المسافر لم يصل إلى بلده الأصلي فيجوز له قصر الصلاة حتى ولو كان قبل دخوله لبلده بمتر واحد، بمعنى أنه لا يزال مسافر حتى يدخل أطراف المدينة التي خرج منها التي هي بلده. ولا شك أن مكة ليست بلدا له، فيجوز أن يقصر في مكة، ولا يلتفت إلى أن مسافة القصر بين مكة وجدة ليست بموجودة، يجوز له القصر ما دام أنه لم يصل إلى أطراف جدة. فإذا وصل إلى أطراف جدة ودخل أطراف المساكن انقطع وصف السفر وانقطعت رخص السفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ابتليت بحسد عظيم من قريب لي حتى أصابني بعين كادت تهلكني، ولا يزال الجن الذي اقترن بالعين ملتبسا بي، فما هي نصيحتك لي؟ ولو دعوت لي بخروج ما أذاني؟ جزاكم الله خيرا. صلوا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. أخي في الله، أولا لا يجوز للمسلم أن يتهم أحدا بأنه أصابه بعين، ما لم يقم الدليل على ذلك كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مر كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمر أحد الصحابة على أخيه وهو يغتسل، وكان الصحابي الذي يغتسل أبيض البشرة جميلا، فلما رآه الصحابي قال: ما رأيت اليوم ولا كجلد عذراء. فسقط الصحابي مكانه في مغتسله محموما. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل ذكر له أمر الصحابي وذكر له قول الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: علي به فأتي به فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت عليه؟ أي قلت: ما شاء الله تبارك الله. ولذلك السنة أن يقول الإنسان: ما شاء الله تبارك الله. القرآن قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا لفظ. واللفظ الثاني: ما شاء الله تبارك الله. بعضهم يقول: صل على النبي، اذكر الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة، لكن السنة: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه هي التي تؤثر في العين وتسقطها وتذهب أثرها بإذن الله. فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه في نفسه أو يعجبه في أهله وماله وولده أو في الناس، بمجرد ما يحصل العجب منه يقول: ما شاء الله تبارك الله، أو يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو الوارد. وأما مطلق الذكر فلم يرد. هذا الذي ورد ينبغي أن يلتزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بركت، أي قلت ما شاء الله تبارك الله. هذه هي السنة. فهذا الصحابي وقع الدليل، لأنه ينسب ما دام أن هناك حدث ووقع بعد الحدث مباشرة، والقول يصلح أن يكون حسدا، فإنه حينئذ ينسب إليه. أما أن يأتي الشخص إلى راقي من الرقاة ويقرأ عليه ثم يتكلم ثم يتكلم، يقول مثلا الراقي: إن الجن تكلم أو الشيطان تكلم، أن جارك حسدك أو أن ابن عمك فلان حسدك، هذا لا يجوز، لأن الشياطين لا تصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب. فأوصي إخواني الرقاة أن يتقوا الله وأن لا يشككوا الناس فيما يكون من أمورهم، والله تعالى أعلم.